الحمد لله. ما معنى أن يكون رب الأسرة متغافلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرف بعضه وأعرض عن بعض، فتغافل حتى لا يستقصي ولا يعرض زوجته للإحراج الشديد. المقصود بتغافل الزوج عن حقه الشخصي، عن المال مثلا، لا يدقق في محاسبة أفراد الأسرة، لكن لا يعني أن يتغافل عن حقوق الله ولا عن إنفاق المال في الحرام.